المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حكم شرب الدخان. تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، من الولد علي بن حمد الصالحي إلى فضيلة الشيخ المكرم عبد الرحمن الناصر السعدي، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجوكم الإفادة عن حكم شرب الدخان والاتجار به على وجه التوضيح، هل هو حرام أو مكروه؟ أفتونا مأجورين. الجواب وبالله التوفيق، نسأله الهداية لنا ولإخواننا المسلمين. أما الدخان شربه والاتجار به والإعانة على ذلك فهو حرام، لا يحل لمسلم تعاطيه شربا واستعمالا والتجارة، وعلى من كان يتعاطاه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، كما يجب عليه أن يتوب من جميع الذنوب، وذلك أنه داخل في عموم النصوص الدالة على التحريم، داخل في لفظها العام وفي معناه، وذلك لمضاره الدينية والبدنية والمالية التي يكفي بعضها في الحكم بتحريمه، فكيف إذا اجتمعت؟ فصل. أما مضاره الدينية ودلالة النصوص على منعه وتحريمه فمن وجوه كثيرة، منها قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهذه الآيات وما أشبهها حرم الله بها كل خبيث أو ضار، فكل ما يستخبث أو يضر فإنه لا يحل، والخبث والضرر يعرف بآثاره وما يترتب عليه من المفاسد، فهذا الدخان له مفاسد وأضرار كثيرة محسوسة كل أحد يعرفها، وأهله من أعرف الناس بها، ولكن إرادتهم ضعيفة ونفوسهم تغلبهم مع الشعور بالضرر. وقد قال العلماء يحرم كل طعام وشراب فيه مضرة. ومن مضاره الدينية أنه يثقل على العبد العبادات والقيام بالمأمورات، خصوصا الصيام، وما كره العبد للخير فإنه شر، وكذلك يدعو إلى مخالطة الأرذال ويزهد في مجالس الأخيار كما هو مشاهد. وهذا من أعظم النقائص، أن يكون العبد مؤالفا للأشرار متباعدا عن الأخيار، ويترتب على ذلك العداوة لأهل الخير والبغض لهم والقدح فيهم والزهد في طريقهم. ومتى ابتلي به الصغار والشباب سقطوا بالمرة ودخلوا في مداخل قبيحة، وكان ذلك عنوانا على سقوط أخلاقهم، فهو باب لشرور كثيرة فضلا عن ضرره الذاتي. فصل. وأما مضاره البدنية فكثيرة جدا، فإنه يوهن القوة ويضعفها ويضعف البصر، وله سريان ونفوذ في البدن والعروق، فيوهن القوى ويمنع الانتفاع الكلي بالغذاء، ومتى اجتمع الأمران اشتد الخطر وعظم البلاء، ومنها إضعاف القلب واضطراب الأعصاب وفقد شهية الطعام، ومنها السعال والنزلات الشديدة التي ربما أدت إلى الاختناق وضيق النفس، فكم من قتيل أو مشرف على الهلاك. وقد قرر غير واحد من الأطباء المعتبرين أن لشرب الدخان الأثر الأكبر في الأمراض الصدرية، وهي السل وتوابعه، وله أثر محسوس في مرض السرطان، وهذه من أخطر الأمراض وأصعبها، فيا عجبا لعاقل حريص على حفظ صحته وهو مقيم على شربه مع مشاهدة هذه الأضرار أو بعضها، فكم تلف بسببه خلق كثير،

تركه والتحذير منه ونصيحة من يقبل النصيحة؟ فالواجب على من نصح نفسه وصار لها عنده قدر وعزيمة أن يتوب إلى الله عن شربه، ويعزم عزما جازما مقرونا بالاستعانة بالله لا تردد فيه ولا ضعف عزيمة، فإن من فعل ذلك أعانه الله على تركه وهون عليه. ومما يهون عليه الأمر أن يعرف أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وكما أن ثواب الطاعة الشاقة أعظم مما لا مشقة فيه، فكذلك ثواب تارك المعصية إذا شق عليه الأمر وصعب أعظم أجرا وثوابا. فمن وفقه الله وأعانه على ترك الدخان فإنه يجد المشقة في أول الأمر، ثم لا يزال يسلو شيئا فشيئا حتى يتم الله نعمته عليه، فيغتبط بفضل الله عليه وحفظه وإعانته، وينصح إخوانه بما ينصح به نفسه، والتوفيق بيد الله. ومن علم الله من قلبه صدق النية في طلب ما عنده بفعل المأمورات وترك المحظورات يسره لليسرى وجنبه العسرى وسهل له طرق الخير كلها. فنسأل الله أن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن يحفظنا من كل شر، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. عبد الرحمن بن ناصر السعدي، في ربيع الأول سنة 76 و300 وألف، نقله من خطه الفقير إلى الله علي الحمد الصالحي.